الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية ثم ذكر تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه وعد المؤمنين بمدد من الله يأتيهم وهو 3000 من الملائكة، وإذا صبروا واتقوا يزيد العدد إلى 5000. وإذا صبروا واتقوا وجاء الكفار من فورهم يزيد العدد إلى 5000، وذلك ليثبت أولئك الكفار ويخزيهم. فاختلف المفسرون هل كانت هذه الآيات في غزوة بدر أم في غزوة أحد، فالذين قالوا إنها في غزوة بدر احتجوا بأن هذه الآيات تلي قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر مباشرة ومتعلقة بها، وهي الغزوة التي قطع الله فيها طرفا من الكفار وقتل منهم 70 وأخزاهم وردهم خائبين، وأن وعد الله للمؤمنين بإمدادهم 1000 من الملائكة على عدد جيش المشركين في بدر قد تحقق، وكان المسلمون قد سمعوا بأن المشركين سيمدون إخوانهم بزيادة عن 1000، فأصابهم قلق، فطمأنهم ربهم بأن المشركين لو فعلوا ذلك فسيزيد مدد الله من 1000 إلى 3000، بل سيصل إلى 5000، بشارة من الله وتثبيتا للمؤمنين. وأما من قال من المفسرين أن هذه الآيات في غزوة أحد، فقد احتج بأن سياق الآيات في سورة آل عمران هو عن غزوة أحد أساسا، وجاء ذكر يوم بدر عرضا، ثم رجع السياق إلى غزوة أحد، وأن المسلمين خرجوا إلى المعركة ونبيهم يعدهم بأن الله سيمدهم 3000 من الملائكة على عدد الكفار الذين كانوا في أحد، وأن العدد سيزيد، فأن هذا وعد مؤكد. بلى، هذا وعد مؤكد، وأن العدد سيزيد إلى 5000 إذا صبروا واتقوا. فهو وعد مشروط، فلما وقعت من المسلمين المعصية وتخلفوا عن تحقيق الشرط لم يأتي المدد ولم ينزل من الملائكة أحد للقتال معهم، وأن الطرف الذي قطع من الكفار هو قتلهم في أحد وخيبتهم بعدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استئصال المسلمين، واحتجوا بأن إنزال الملائكة في بدر كان غير مشروط كما في آيات سورة الأنفال، بينما هنا في سورة آل عمران مشروط، طيب، بأن إنزال الملائكة في بدر كان غير مشروط كما في سورة الأنفال، بينما هو في سورة آل عمران مشروط، وكان الوعد هناك من الله مباشرة وهنا من نبي للمؤمنين، وأن المشركين في بدر لم يأتوا من فورهم، وأكثر المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في بدر، وبناء عليه يكون عودة السياق القرآني إلى غزوة أحد هو ابتداء من قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن. آل عمران من الآية 137 كما سيأتي، وقوله عز وجل إذ تقول للمؤمنين، إذ تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وهم الصحابة ألن يكفيكم الكفاية سد الخلة والقيام بالأمر، والاستفهام للإنكار أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم عدم اكتفاء بذلك المدد من الملائكة. طيب ولي قال للتقرير قول الآخر أمس، طلع قول الآخر أيوه؟ من اللي ذكره؟ من الذي ذكره؟ ها؟ في واحد أو أوردت قول المفسرين استفهام للتقرير. ابن عاشور ايوه طيب اذن والاستفهام والانكار اي النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم عدم اكتفاء بذكر بذلك المدد من الملائكه، وقيل الاستفهام للتقرير ايوه على معنى إلى أنه لما قال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، قال ألن يكفيكم، هذا استفهام. الجواب بلى، يعني جاء جوابه في الآية التي بعدها مباشرة، إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 ملائكة منزلين، بلى هذا جواب، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. طيب في أحد آخر ذكر قضية التقرير؟ هذا اللي ذكرناه، هذا اللي ذكرناه هنا في الكتابة، بس نبغى المعنى الآخر. إيه هذا قوله بلى. طيب في شيء آخر؟ طيب وقيل استفهام التقرير على ما استقر في نفوسهم. أعد كلام ابن عطية بس الأول، أول كلامه بس على اعتقاد ما استقر في نفوسهم واعتقدوه من كفاية هؤلاء الملائكة. من كفاية المدد بهؤلاء الملائكة، من كفاية المدد أن يمدكم ويعينكم ب3000 ملائكة منزلين من السماء لنصرتكم، والله هو المنزل لأنه لا ينزلون إلا بأمره. بلى حرف إثبات أي بلى يكفيك، أي بلى يكفيكم الإمداد بهم، ثم وعدهم بزيادة بشرط الصبر والتقوى. معلقة على شرط، فقال إن تصبروا مع نبيكم بلقاء العدو وتثبتوا وتتقوا معصية الله بعدم مخالفة أمر نبيه وعدم التولي يوم الزحف، ويأتوكم أي المشركون من فورهم هذا أي من ساعتهم هذه أو من جهتهم التي جاءوا منها أو من الغضبة التي غضبوها، لأن قلنا الفور إيش؟ من فوران القدر، فار يفور فورا، لأن الكفار يوم بدر خرجوا من غضبة التي حصلت منهم بعد هزيمة أحد وقتل صناديده. طيب، مسومين معلمين بعلامات القتال، وهكذا الشجعان يجعلون لهم علامات في الحرب ليعرفوا بها، يعني مثل عصابة حمراء، مثل يربط شيئا، هكذا جرت عادة الشجعان في المعارك أنهم يعلمون أنفسهم بعلامات، كأنه يقول ها أنا ذا، فمن يريد التحدي فليأتي. فالملائكة التي جاءت مسومين لهم علامات، مسومين يعني معلمين بعلامات القتال، وهكذا الشجعان يجعلون لهم علامات في الحرب ليعرفوا بها. يعني هو يقول وقيل خيولهم مسومة والخيل المسومة، لكن شوف الآية 5000 الملائكة المسومين، الأصل لا تعود على الملائكة هم أنفسهم. قال الملائكة بالعهن الأحمر، العهن الأحمر يعني مسومين الملائكة، إنه نفس الملائكة مسومين. نعم. طيب، الآن نأتي إلى فوائد الآيات. قلنا وفي الآيتين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز نفوس المؤمنين بنقل البشارة إليهم من الله، وفيها حرص القائد على بعث الأمل والتفاؤل في نفوس جنوده. وفيها تذكير الخارجين إلى الجهاد في سبيل الله بوعد الله بالنصر، ليزدادوا إقداما. وفيها شاهد لقوله تعالى وما نتنزل إلا، وفيها شاهد لقوله تعالى عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، وفيها خطورة المعصية على الجيش. وأن تقوى الله من شروط النصر. وأن المعونة من الله على قدر المؤونة، لقوله ويأتوكم من فورهم هذا، فإذا زاد الخطر بسرعة قدوم الكفار زاد المدد لهم من الله. طبعا حصل نقاش عند بعض العلماء في قضية نزول الملائكة القتال مع المسلمين، هل هو خاص بالصحابة؟ هل هو خاص بزمن النبوة؟ ولا ممكن تنزل ملائكة تقاتل في غير زمن النبوة؟ ولعل هذا هو الراجح، والله أعلم، أن ملائكة يمكن أن تنزل لي تثبيت المؤمنين للقتال معهم حتى في غير زمن النبوة. ومن علماء من قال إن ما تنزل إلا في زمن النبوة، لكن حاجة الناس، حاجة المسلمين إلى تثبيت بعد زمن النبوة أشد. وقد جاءت عدد من القصص بوقوع ذلك في غير زمن النبوة، لأن تأييد الله للمؤمنين مستمر. ثم أنه لا قال يعني لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، إذن هؤلاء مؤيدون من الله ولا يضرهم من خذلهم، فالتأييد لهم من الله مستمر، والتأييد من الله بأمور متعددة، ومنها إنزال الملائكة، ومنها سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ومنها الربط على القلوب. فإذا يعني الملائكة ممكن تنزل في كل وقت وحين لنصرة المؤمنين، بس طبعا إذا استوفوا الشروط. ايش تقول؟ يعني طبعا هذا إذا ثبتت القصة، قصة لا هي قصة مشهورة، لكن يعني الله أعلم بصحتها. إنزال الملائكة يعني الملائكة الكرامة يحصل لغير الصحابة، مثل ما زار أخا، إن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا. طبعا هذا في يعني في غير القتال، يعني هذا لفضل بين فضل الأخوة في الله أو الزيارة في الله. فأما يقصد نزول القتال مع المؤمنين، هذه ترى كبيرة، قضية عظيمة، هذه نزول القتال مع المؤمنين ما هي مسألة سهلة، نزول ملائكة القتال مع المؤمنين. لكن يعني في عدد من القصص أن بعض أسرى الكفار أو بعض الأسلم منهم قالوا بأنهم رأوا ناس عمائم بيض كذا، وأطلقنا عليهم وما صار لهم شيء ولا يعني. فمسألة رؤيتنا، قد يقول بعض الناس هؤلاء من الجن الصالحين، وممكن يعني احتمالات موجود، احتمال موجود، لكن هل في شيء ينفي ويمنع نزول الملائكة للقتال مع المؤمنين بعد عهد النبوة؟ ما في شيء يمنع، لكن لو واحد قال رأيت كذا في احتمال، الجن المسلمين ممكن يقاتلوا مع الإنس المسلمين، ممكن يتشكل بصورة، ممكن. لكن المسألة الأساسية ما هي؟ هل يمتنع شرعا نزول الملائكة في غير زمن النبوة للقتال مع المؤمنين؟ الجواب لا يمتنع. ما سيحصل ما مع هل حصل ومع من حصل؟ الله أعلم. اي نعم، يقاتلون يعني يقاتلون. اما قضيه الثبات على الحق من غير قتال هي ثابته في نصوص اخرى، في نصوص اخرى، وانهم لا يضر من خذلهم، انهم على الحق، لان النصر كما هو معلوم في امرين والثبات في أمرين. في بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. فقد ما يحصل السيف والسنان لكن الحجة والبيان باقية، يعني أنهم منصورون بالحجة والبيان دائما، وبالسيف والسنان إذا شاء الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالظهور والغلبة حاصلة بالحجة والبيان دائما، وبالسيف والسنان إذا شاء الله. طيب، كذلك من الفوائد رد أن للمؤمنين إلى يوم القيامة. جيد، هذا إذن يعني يبين أو يؤيد أنه يمكن أن يحصل نزول ملائكة القتال حتى في ما بعد عهد النبوة. بغوي في طبعا في النبوة، بس إنما ذكرنا قضية الخندق، وإنهم لم يضعوا أسلحتهم، الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. إذن هذه بس الكفاءة، يعني فائدة للكتابة. وفيها تأييد الله للمؤمنين، وفيها تأييد الله للمجاهدين في سبيله بالملائكة، ولهم وظائف في هذا، ومنها تثبيت المؤمنين وتكثير عددهم ومباشرة القتال ضد الكفار. وأن هذا قول ابن عباس، أعد مرة ثانية، الحسن، قول الحسن هذا من وين جاب اسم هذا؟ طيب وهذا التأييد مستمر إلى قيام الساعة. إذا أنه عندك الآيات ممكن يؤخذ من عموم الآيات. الملائكة لها وظائف، من وظائف الملائكة هذا يعني تثبيت المؤمنين في القتال، يعني المشاركة الأعلى المشاركة في القتال. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طيب سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهم يثبت، طيب من الوظائف تثبيت المؤمنين، من الوظائف إلقاء الرعب في قلوب الكافرين. هو أظن ما كتبنا هذا، لا قلنا وزلزلة الكافرين، طيب نضيفها، نضيفها وزلزلة الكافرين. يعني غير القتال معهم بعد تكثير عددهم وتثبيت قلوب المؤمنين وتكثير عددهم ومباشرة القتال معهم ضد الكفار، وزلزلة الكافرين وزلزلة قلوب الكافرين. طيب وفيها عدم الاكتفاء بالأسباب الظاهرة من العدد والعدد، وعدم اليأس من القلة والذلة. وأن الملائكة أجسام، وفيها أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد، وأن موطن الملائكة في السماء، يعني المقر الأساسي في السماء، ينزلون لأغراض، ينزلون لمهام، لوظائف، لكن أين مقرهم الأصلي؟ في السماء. فلذلك ينزلون ويصعدون، يأتون يرجعون. وهكذا قيل في الحفظة والكتبة الذين يكتبون أعمال العبد إذا مات فيصعدان به، فيصعدان إلى السماء. ففي أعمال مكلفون، هم مكلفون بها في الأرض، ولكن مقرهم وعودتهم ومرجعهم إلى السماء. طيب المدد الآن، المدد ممكن، المدد الحقيقي يعني قد لا يكون مرئيا، أو المدد نكتب وفيها أن المدد الأعظم والمرجح للنصر قد لا يكون مرئيا، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طيب فوائد أخرى من التفاسير. ما في، وفيها استعمال الشارة، وقال إيش وإيش والعلامة لتمييز المقاتلين وكتائبهم، لتمييز المقاتلين وكتائبهم. وفيها أن قوة الملائكة أكبر من قوة البشر، فلو قال قائل إذا كان يكفي ملك واحد لقلب موازين المعركة، فلماذا أنزل الله ألفا ووعد بثلاثة آلاف وخمسة آلاف؟ فالجواب، وين جواب السبكي؟ فلو قال قائل، طيب فالجواب، أن ذكر العدد الكثير أعظم في التأييد وأمكن في التثبيت، وتكون الملائكة كالمدد بينما يتولى المجاهدون مباشرة القتال. طيب نعم الشيخ السعدي مرة ثانية قال أن الأسباب لا يعتمد عليه العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للحضور وثبات وثبات كل على أعد مرة ثانية. أن الأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات كل على الله. طيب، وفيها أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، ومع أن الأصل هو الاعتماد الكامل على الله، إلا أن اتخاذ الأسباب يزيد النفوس، يزيد نفوس المؤمنين طمأنينة ويوافق سنة الله القدرية والكونية، في ارتباط النتائج بالأسباب. يعني الآن لو قال واحد خلاص ليش احنا الان مؤمنين، خلاص مؤمنين ايمان كامل، مثلا سنخوض المعركه بس ما احنا لن ناخذ معنا سلاحا ولا عتادا، الله سينزل ملائكه تقاتل معنا وخلاص، وليش يعني ناخذ سلاح؟ اذا كنا مؤمنين حقا ما نحتاج سلاح، الاعتماد على الله راح يجيب لنا الملائكه، والله يزلزل الكفار سيلقي في قلوبهم الرعب وينهزمون من غير ما نرفع عليهم شيئا. فالجواب أن هذا هو الأصل، الاعتماد على الله مو على الأسباب، لكن في سنن كونية قدرية. يعني الله جعل في الكون نظام، ومن النظام الكذا أن النتائج تأتي بأسباب، ولذلك يطلب، هذه نضيفها هنا، ولذلك يطلب من العبد اتخاذ ما أمكنه من الأسباب ولو كانت ضعيفة. ليش؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الآن هو ممكن يعني يأتيها الرطب من غير ما تهز، إيش تهز؟ يعني المرأة أضعف من الرجل، وفي حال الوضع النفاس أضعف من المرأة العادية، وهز إيش؟ جذع، ما هو غصن، جذع، والجذع أقوى من الغصن، والنخلة ما هي شجرة يعني، ها؟ هي شجرة صغيرة ولا شجرة نحيلة ولا شجرة ضعيفة؟ النخلة. ليش طيب؟ خلاص يكفي الله ينزل عليها رطب من غير ما تهز. وش تسأل الهزة هذه ماذا تغني؟ لكن في قاعدة في الكون، يعني سنن كونية، في قواعد الله جعلها في الكون، أن النتائج تجي على الأسباب. لازم العبد يتخذ السبب مهما كان ضعيفا، وهزي إليك بجذع النخلة مهما كان ضعيفا. ولذلك يعني الواحد يتعلم، يعني سواء في معركة أو غيرها، أنه يتخذ ما أمكن من الأسباب ويتوكل على الله، وهذا السبب الضعيف بالتوكل يكون له نتيجة وأثر. نعم، هذه نضيف هذه، والسبب الضعيف يكون له نتيجة وأثر كبير بالتوكل على الله. خلص المسلمين في معركة بدر ما معهم إلا فرسان، خلص ما في إلا فرسان. إيش الكفار كم معهم؟ 100 الخيل، 100 وحاطين أصلا احتياط، حاطين على جنب، جنبوا الرواحل حتى إذا صار هزيمة ولا صار، يعني في احتياط، وإذا تعبت الخيل وإذا قتل وإذا عقرت جنبوا الرواحل حتى تحملهم. فما يعني إيش مع المسلمين؟ ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، أذلة أذلة، يعني من القلة والعيلة والمسكن، الفقر والضعف والعدد القليل والعدة القليلة، واللي ما في إلا فرسان وما، لكن أخذ المسلمون بالأسباب على قلتها وعلى ضعفها، وهذا هو المطلوب. لازم الواحد يفهم، ولو قال وأنا مثلا ما تمكنت أذاكر، ما في معي أذاكر، مرضت، ما بقي عندي إلا ساعتين الاختبار، نقول خذ ما أمكنك من السبب ولو كان ضعيفا. راجع القوانين، خلاص راجع القواعد، ما في مجال الذاكر كل المادة، خذ الساعتين هذه أهم شيء، خلاص خذ ما أمكنك. لأنه قد يكون هذا في حال العجز عن أكثر ما استطاع، أكثر من هذا. قال واحد أنا ما مرض، أنا صحت أغمي علي، ما استطاع، ما قصرت، ما باقي لك، إيش أسوي؟ ما استطاع أني أعتذر. نقول خلاص ذاكر الساعتين، خلاص. في طلاب، نعم، في بعض الحالات واحد ما استطاع يسوي شيء إلى وقت الاختبار، اختبار ساعتين، لم تاكر ساعة ودخل الساعة الثانية ما ونجح. يعني إذا كان إذا ضاقت الأمور خلاص ما فيه، هو التوكل على الله هو الأساس، لكن ما لا تفريط في اتخاذ الأسباب، لا يصح التفريط في اتخاذ الأسباب، لا يصح التفريط. مشكلتنا أن ما نسوي شيء، يعني يقول ما حل، طيب ما سوينا شيء. والتجارة وغير التجارة والحراسة، اتخذ أدنى سبب، اتخذ أدنى سبب. أو تقول والله بس يمكن يعني في الحراسة الآن ما أتمكن، أنا أستطيع من مكان، لكن خلاص خلي هذا النور مشغال، يمكن هذا يعني يدفع الله به. لو يجي نص ويشوف نور يقول هذول في أحد موجود في المكان، فاتخذ أدنى، اتخذ السبب ولو كان ضعيفا. إيش الاعتماد على السبب بالكلية قدح في التوحيد، وترك الأسباب الكلية نقص في العقل، لأن الله جعل في الكون قواعد سنن. طيب غيره، قال القرطبي هنا نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى. لا؟ لا يحتاج إليه الرب تعالى، وإنما يحتاج إليه المخلوق. فليعلق القلب بالله وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغير سبب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن أخبر بذلك ينتفل الخلق ما أمر من به من الأسباب التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. ولا يقدح ذلك في التوكل، وهو رد على من قال إن الأسباب إنما سنت في حقه وعطاء لا للأخذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا الأقوياء وغيرهم هم الضعفاء، وهذا واضح. أول فأول كلام إيش كان؟ أول الكلام نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى، وإنما يحتاج إليه المخلوق. فليعلق القلب بالله وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغير سبب. أيوة أكمل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن أخبر بذلك ليمتثل الخلق ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. ولا يقدح ذلك في التوكل، وهو رد على من قال إن الأسباب إنما سنت في حق الضعفاء لا للأقوياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا الأقوياء وغيرهم هم الضعفاء، وهذا واضح. كلام من هذا؟ كلام القرطبي. حيث السلام عليكم. نعم. ذكرنا في فائدة المعونة تنزل على قدر المؤونة، وأن الكفار إذا جاءوا مفجأة أو مباشرة طبعا هذا سيكون أشق على المؤمنين، لكن فيه من الله زيادة تأييد. فالفرق بعد الشدة المعونة على قدر المؤونة أو على حسب البلاء ينزل من الله التصبير. ايش اخر شيء كتبناه في الاسباب؟ اخر فائده والسبب الضعيف إيه؟ يكون له نتيجه واثر كبير بالتوكل على الله. وان الاقوياء والضعفاء مطالبون بالاخذ بالاسباب. طيب سعيد شو عندك؟ من هو؟ قال هؤلاء فلما استغاثوا تبشروا بثمر ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بثمر خمسة آلاف لما صبروا واستقروا، فكان هذا التدين ومتابعة الإنجاز أحسن موقعا وأقوى من التوفيق، وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة، وهو في منزلة متابعة الوحي ونزول مرة بعد مرة. وفيها أن بعث المدد شيئا بعد شيء أبلغ من إرساله جميعا في وقت واحد. أظن هذه كانت من سياسة عمر في إمداد الجيوش الفاتحين في العراق والشام، يعني كان يرسل لهم فيقولون ما فيرسل لهم، فكان إرسال أمدادا. طبعا في أشياء تقع بحكم، يعني مثلا ما وصل من أهل اليمن إلا كذا فيرسلهم عمر، ثم جاء دفعة ثانية فأرسلهم. وفي أشياء عن تخطيط، يكون كلهم مثلا في المدينة فيرسل دفعة ثم يرسل دفعة ثانية ثم يرسل دفعة ثالثة وهكذا. فإذا تلاحقت الأمداد كان ذلك أقوى للنفوس وأفرح أن تأتيها. إيش تقول يا أسماء؟ إيش عندك؟ كلام القيم؟ لا، هو ممكن أحيانا العالم في موضع يفسر أو يعلق بما يتعلق بهذا الموضع من الآيات وهكذا، يعني في كل موضع، وإن كان يرجح في مكان آخر أنه ما صارت في بدر، لكن إذا مر بغزوة بدر أخذ واستفاد منها وأخذ على القول، وإن كان هو ما هو راجح، ليس هو راجح عنده، لكن يستفيد منه في يعني في أخذ الدروس وهذا يستفيد منه. يعني لا غرابة أن ابن القيم يستفيد منها في لما يتكلم في بدر مثلا، مع أنه يرى أن الآيات نزلت في واحد. هذا ترجيحه أنها في أحد تقدم معنا لما يعني ذكرنا أوجه قرأنا أو أوجه التي ذكرها رحمه الله أن الآيات نزلت في أحد، ولكن لا مانع هو أن يستفيد منها في أخذ دروس وهو يتحدث عن غزوة بدر. طيب، طيب، وفيها أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، هذه على الفرج بعد الشدة، والفرج بعد الشدة. يعني بس يحتاج إلى إثبات صحة الأحاديث، لكن إن في ألوان عند الملائكة هذه ثابت، ستأتي في الآية اللي بعدها، وألوان العمائم، ألوان العمائم ألوان الخيول. عليكم السلام ورحمة الله. يعني أن الإيمان يجلب السعادة، يجلب الفرج، يجلب التيسير، يجلب النصر. يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إيش يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ معروف الآخرة حسنة، معروف حسنات الآخرة معروف، وعلى رأسها الجنة النعيم. لكن في الدنيا حسنة، إيش يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ النصر في المعركة من ذلك، والفرج بعد الشدة من ذلك، والتيسير من ذلك، وسهولة الأمور من ذلك، وذكر الحسن من ذلك، الذرية الطيبة من ذلك، ساعة الرزق من ذلك، الزوجة الصالحة من ذلك، العيش السعيد، كلها من حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فالنصر على الأعداء من حسنات الدنيا، والسعادة التي تنتج من الإيمان من حسنات الدنيا. طيب غيره طبعا ما جعله الله هو الإنزال أو البشارة بالإنزال يعني إنزال الملائكة، ما هو أخذ العدة والعتاد اللي هو السبب، كنا نقصد أسباب لأخذ العدة والعتاد. لكن لو قلت مثلا إرسال الملائكة مدد وأفواج أو مثلا ثلاثة ويزيدون إلى خمسة ونجعلها في الآية اللي بعدها لأنها وما جعل الله إلا بشرى، ممكن. طيب في شيء آخر؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من سننه باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا قيس بن الربيع قال وحدثنا قتيبة وحدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن قيس بن الربيع المعنى واحد. عن أبي هشام عن الرمان عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. أيها الألباني إيش قال؟ السلسلة الضعيفة نعم رقم 168. طيب بالإضافة إلى قيس بن ربيع ذكر ضعفه الترمذي رحمه الله، عبد الكريم الجرجاني مقبول أيضا ويحتاج يعني يحتاج إلى متابعة. طبعا سلمان قرأته في التوراة ما يستبعد، لأن سلمان رضي الله عنه رحل رحلة طويلة في طلب الحق ونزل عند أهل الكتاب واطلع على كتبهم، فاطلاع سلمان رضي الله عنه على صحف من أهل الكتاب هذا ما هو غريب، نزل في عند رهبان وصوامع ولازم رهبان واحد وراء الثاني، وكل واحد كان يحيله إلى من بعده قبل أن يموت، يعني عاش في حياة طويلة، لأن لازم أول واحد إلى أن مات وثاني واحد إلى أن مات وثالث واحد إلى أن مات، يعني حياة. فاطلاعه على إيش في على صحفهم وارد جدا، لكن طبعا الحديث ضعيف، إنما الآن هو على معناه الذي جاء إن قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى في التوراة، فقال له بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، وليس الاختصار فقط على ما قبله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إيش الحكمة؟ طبعا الآن على فرض الحديث يعني الآن يعني عن ضعف الحديث، لكن إيش معناه؟ ما معناه؟ النظافة، أن الوضوء قبل الطعام ليأكل بيد نظيفة، والوضوء بعد الطعام لإزالة الدسومة والزهومة وما علق باليد من أثر الطعام، لأنه يضر لو نام ممكن تأتي الهوام على هذا كما جاء في الحديث الصحيح، فأصابه غنم فأصاب الذي ينام وفي يده هذه الدسوم أو شيء من الدهن والدسم فيصيبه شيء بها بآفة نتيجة هذا فلا يلومن إلا نفسه. فالشاهد أن النظافة وقبل الأكل وبعد الأكل. طبعا الوضوء فيه مضمضة واستنشاق وفيه غسل اليدين، فإذا نستفيد قضية الفم لأن بعد الطعام أيضا ليس فقط غسل اليدين وإنما أيضا يفيد غسل الفم وما علق بالأسنان أو ما كان في الفم من أثر الطعام، فإن المضمضة مفيدة لأن بقاء أثر الطعام أو بقايا طعام في الفم يؤدي إلى تلف في الأسنان وفي اللثة وعفونات وبخر الفم وروائح الكريهة. يعني من تأمل الأحاديث التي جاءت في السواك وتأمل ما يكون من تضايق الزوجات من روائح أفواه الأزواج والأصحاب من بخر فم بعض أصحابهم يعرف قيمة السواك وأهمية إزالة بقايا الطعام بعد الطعام. وحديث من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه يدل على أن بقية الطعام في اليد الغمر هذا يمكن أن يجذب إليه من الهوام ما يؤذي هذا الإنسان وصاحب هذا. طيب الترمذي رحمه الله قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة، إذا في نفس الموضوع يوجد حديث عن أنس وأبي هريرة. قال حديث أنس أخرجه ابن ماجه من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع، ولكن هذا الحديث ضعيف يوجد فيه رجلان تواليا في السند جبار بن المغلس وكثير بن سليم هذان ضعيفا. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي أيضا في آخر كتاب الأطعمة وأيضا أخرجه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل يا رسول الله ألا آتيك بوضوء؟ قال أريد الصلاة. سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. وشاهد أن الوضوء وإن لم يثبت قبل الطعام وبعد الطعام لأن الحديث ضعيف، ولكن غسل اليدين قبله وبعده من أصول النظافة، وبعد يعني غسل بعد الطعام لمن أراد النوم جاء في نص صحيح، جاء في نص صحيح وفيه تشديد لأنه قال من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ولو قال واحد وش ما هي الإرشادات الشرعية في حفظ الصحة وفي النظافة والنظافة، بعض الناس عنده قضية النظافة كبيرة أكبر من التوحيد، النظافة من الدين ما في شك، لكن الإشكال أن عند بعض الناس يعني تضخيم القضية على حساب أمور أهم منها. فلو قال واحد ما هي الإجراءات الشرعية أو التدابير الشرعية في النظافة إيش إنه؟ فنقول طيب السواك وإزالة أثر إزالة رائحة الفم هذه من النظافة، أيضا غسل اليدين بعد الطعام وخصوصا إذا كان في الطعام دهن دسم زهومة فإن غسلها وإزالتها مهمة في حفظ الصحة وفي إبعاد الهوام عن الإنسان. يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخرجت من الجامعة وأشعر بالملل بعد التخرج وأريد أن أطلب العلم الشرعي، فبماذا تنصحون؟ طبعا هذا في الغالب يصيب النساء بعد التخرج من الجامعة، تشعر بفراغ لأنها قبل التخرج كانت منهمكة في الذهاب وحضور الجامعة والكلية والمحاضرات والواجبات والامتحانات والمذاكرة والأبحاث، في شغل، في تشغيل. بعد الكلية خلاص يعني توقفت الدراسة، إيش اللي يملأ الفراغ؟ ولذلك نحن نحتاج في الحقيقة نحتاج إلى برامج لتشغيل من عنده أو عندها فراغ. هذه مهمة جدا جدا، يعني لا بد أن نفكر الدعاة إلى الله والمربون والناصحون والعاملون في برامج لتشغيل من عنده فراغ. وما أكثر المهمات اللازمة لنصرة الإسلام، لكن ما أقل الخطط الموضوعة والبرامج التشغيلية، لأن ما في رؤية، أهداف، خطط، سياسات، توجيهات، ناس فاضين وناس طاقات معطرة. ما هو كل الناس قادرين أن يبتكروا أو يعني يبدأ من الصفر ويقيم مشروعا، لكن هناك ناس مستعدين إذا قام مشروعا ينضموا إليه. ولذلك يعني أنا أرى من أعظم الطاعات في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمعاصي والشهوات، أن يصير في برامج لتشغيل الطاقات واستثمارها بما يعود بالنفع على الإسلام. لأن الآن فعلا يعني إذا في فراغ سيحصل اشتغال بإيش؟ ملهيات، ألعاب، ترفيه، معاصي، نوم، سهر. لقد وفرت الحضارة الحديثة بآلاتها جهودا كثيرة على البشر، فبعض الناس الآن خلص السيارة وفرت عليه وقت المشوار، والغسالة وفرت الآن خلاص يعني غسيل غسالة ونشافة، يعني من زمان مثلا تغسل وتغسل إيش؟ يعني لازم تغسل على دفعات وتنشر وتكوي، كم يأخذ الحين؟ غسالة ونشافة وكواية وخدامة ومغسلة، نفس الشيء الطبخ. من أول ممكن الطبخ يبدأ من الصباح إلى الظهر حتى يعني يجهز شيء لهذه الأسرة والعائلة المكونة، لأن كان الناس يعيشون من أول يعيشون في أعداد، يعني مثلا البيت تلقى فيه 20، تلقى فيه جد وأولاد وأحفاد وكل واحد متزوج من هنا، فكانت معيشتهم تختلف. فما في شيء اسمه سوي طبخة لنفرين ثلاثة، لا 20 واحد في البيت، ففي شغل كلهم مشغلين. الحين تزوجت سكنت في شقة هي وزوجها معهم ولد وأحيانا معها خدامة، طيب وبعدين؟ وإذا كان الأكل من مطعم والغسيل في المغسلة طيب الباقي الوقت وين يروح؟ في مشكلة. وينبغي يعني مثل شبكة الإنترنت أن تستثمر في إنشاء مشاريع تشغل طاقات وتشغل أوقات، تشغل طاقات وتشغل أوقات القادرين على العطاء والإنتاج. بل قد لا يشعر أصلا بقيمته إلا إذا وظف وشغل، حتى لأن الناس إذا رأوا الثمرة والنتيجة عملوا. وليس كل الناس يعملون للأجرة، وليس كل الناس يطلبون مالا على عملهم، والمسألة تحتاج إلى تصميم الوظائف. يعني لازم يكون في وظائف مصممة للأشخاص بحسب خبرة ومستوى ودرجة انشغال كل واحد. هذه الأخت من الإمارات تقول: تخرجت من الجامعة وأشعر بالملل. طيب، يعني امرأة جامعية ممكن يستثمر ما عندها في إيش؟ مشروع هي تنشئه. وهذا هو يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير. إيش يعني مفاتيح للخير؟ من ضمن الأمثلة على مفاتيح الخير مشغلي الآخرين في الخير، يعني يبدأ يفتح لهم مشروعا ويبدأ الإنتاج، خطة عمل، رجال مع رجال، نساء مع نساء. في الإنترنت ممكن تشارك النساء مع الرجال بالضوابط الشرعية في إنتاج أشياء عظيمة. لكن أين أصحاب الأفكار؟ وأين القادرون على تحويل الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع فيها خطط، والخطط مراحل، والمراحل إنتاج؟ أين هذا الكلام؟ هذا يعني لو وجد تخصص اسمه مثلا هندسة الوظائف، أو هندسة المهام، هندسة الخطط، هندسة الأفكار، هذه قضية مهمة لا بد من الانتباه لها، لأنه يعني يعتمد عليها في أوقات تروح ناس تموت الآن وما سووا شيء يذكر. فهذه الأخت إما أن تنشئ عملا لينضم إليها غيرها من أخواتها في الله، أو أن تنضم إلى عمل قائم. في أعمال قائمة لكن ممكن أن تكون الدعاية لها غير قوية، وأحيانا ما هو معروف القائم عليها. وهذه أهمية وجود ناس ثقات على رأس المشاريع، لأن الناس سواء الآن مثلا امرأة كذا تدخل على أي موقع تشتغل، طيب يمكن يطلع وراها الموقع مثلا واحد يعني من أعداء الله، ولا واحد مغرض، ولا من أصحاب الشهوات، ولا من أصحاب الشبهات، ولا من أصحاب. ولذلك تحتاج القضية إلى كتابة مهام تفصيلية. بعض المشاريع يا إخوان إذا فصلت ممكن تطلع 200 خطوة، 100 خطوة. هذه لو فصلت ووزعت يطلع يعني ينتج منها شيء عظيم. لقد أجاد الكفار هذا العمل، وصار عندهم أشياء يعني اجتماعية وتطوعية، وأشغلوا أوقات، وحلوا مشكلة المتقاعدين والإمام والنساء المتفرغات وغير المتزوجات، أو التي كبر أولادها، والتي تخرجت، والتي حلوا جزء كبير من المشكلة بإيجاد أعمال للناس. ونحن أولى منهم بهذا، نحن أولى منهم بهذا. طيب، يقول: هل يمكن اعتبار بعض حديث النفس من الملائكة؟ نعم، هذا حقيقي. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للإنسان لمة في الخير ولمة في الشر، فمن لمة الخير من الإيش؟ من لمة من الخير إيعاد بالخير وتصديق بالحق من الملك. وكل خاطرة عبادة وطاعة تخطر في بالك وراها ملك ألقاها في نفسك، وكل خاطرة شر وفكرة معصية وراها شيطان ألقاها في نفسك، هذا حقيقي. ما حكم اختراق أجهزة الناس وما يسمى بالهكر سواء كان عند المسلمين أو غيرهم، ويكون الهدف فضحهم أو لحب الاطلاع؟ ما في هدف لنصحهم، ما في هدف لتغيير منكر، ما في هدف لدرء شر عن المسلمين. طبعا هذه قضية الهكر قضية كبيرة وفيها تفصيل. ومن ذلك أولا أنه لا يجوز الاختراق العشوائي للأجهزة. الواحد يقول خلنا اخترق هذا وهذا وهذا ويمكن يطلع في واحد منكر، فنقول ما لم تقم القرائن والمؤشرات على الريبة ووجود شر ما يجوز لك انك تخترق. التجسس والإنسان اذا استغر الريبة في الناس افسدهم، ولذلك ما يجوز التجسس على أجهزة الآخرين. ليقول يعني أكيد إذا دخلت على 10 أجهزة أحصل في منها 3 على الأقل فيها بلاوي. طيب والحل إيش؟ يقول أدخل على أي 10. هذا ليس مبررا شرعا، لا يجوز. إذا ما عرف أن هذا الجهاز الفلاني فيه شر وفيه مبعث ترسل منه أشياء قذرة ويخرج منه أشياء سيئة، ما يجوز أن تخترقه ولا أن تخترقه ولا أن تتجسس عليه. هذه واحدة. والشيء الثاني أن الذي يريد أن ينكر المنكر بتغييره لا من شروط ذلك أن لا يخلفه منكر أكبر منه. يمكن أحيانا بعض الناس يروح يمسح شيء وما ذاك يحط بداله ضعفين. الشيء الثالث أنه لا يجوز أن يؤذي. أنا مثلا منكر هنا، مثلا الصفحة هذه منكر، أروح أمزق الكتاب كله مثلا، وهذه مسألة ما يفسد. الشيء الآخر أنه لا يجوز الاطلاع على الأسرار، لأن بعض الناس يقول والله هذا الجهاز فيه صور عارية، طيب بس فيه أشياء أخرى، رسائل زوجية، رسائل خاصة، أرصدة حسابات، أرقام بطاقات ائتمانية، فما يجوز أنك تتجسس على أسرارك لأن فيه أشياء سيئة. إيش دخل هذا؟ ثم الله غفور رحيم، يعني أنت الآن قد تكون أنت المخترق أعظم إثما من هذا اللي عنده الصور، ما تدري ما تدري. فلذلك محاربة المنكر لا تكون أو لا تجيز فعل منكرات أخرى مثل تخريب أو تجسس اطلاع على أسرار الآخرين. طيب يمكن هو حاط صورة زوجته أو بناته في الجهاز مثلا، مع أننا دائما نوصل لإخوان أخوان لا تفعلوا ذلك، لا في الجوالات ولا في الكمبيوترات، لا تحط صورة زوجتك وبناتك أبدا إطلاقا، يعني خلاص ما غير مأمون. باختصار غير مأمون، تروح تغير الجوال تبدل الجوال يطلع كل المعلومات اللي كانت فيه حتى لو مسحتها ما هو. فإذا كان عرف هذا فما يجوز أصلا أن الواحد يفعل هذه الحركة وهو يعلم أنه استخراج الأشياء عورات المسلمين كله ممكن. طيب ممكن يوجد من في أجهزة أعداء الله من الأشياء التي هم ينشرون الشر والفساد والبدعة، ما يعني يجعل مقاومة هذا و يعني تعطيل خروج هذه البدع وهذه الشركيات وهذه الشتائم للإسلام والمسلمين، ممكن يعني هذا من أنواع إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير. فإذا بالضوابط والشروط الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي أحدهم نقلا عن أحد المنتسبين للعلم أن ترك السنة من السنة. أي عدم المواظبة على بعض السنن سنة كترك المواظبة على الصيام مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر حتى يظن أنه لا يصوم العكس. طبعا بعض العبارات قد تكون صحيحة باعتبار، لكن على إطلاقها لا تصح. يعني لو قال واحد جاء قاعدة يا أيها المسلمون من السنة ترك السنة، إيش هذا؟ تناقض. لكن لو جاء قال لك من السنة في السفر أن تترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر وتصلي قيام الليل والضحى والنوافل الأخرى وركعتين وضوء وإلى آخره، إيه طيب فسر وضح، فسر وضح. أما يقول من السنة ترك السنة كذا، إيش هذا؟ طيب وضح مثلا أنه في عهد التشريع وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعمد أن يترك بعض المستحبات حتى لا تفرض عليهم وحتى لا يظنوا أنها واجبة فيتركها بعض المرات. أما تيجي تثبت الناس وتقول من السنة ترك السنة، يعني يلا أنت تصلي سنة الفجر وسنة الظهر، لا تصليها يا أخي، ليش تصليها؟ من السنة ترك السنة، فتفهم خطأ. فما كان في عهد التشريع قائما الآن ليس بقائم، ما لا تعامل، لا يعامل وقتين نفس المعاملة. بالإضافة إلى أن الناس يعني مثلا العالم قد يترك شيئا أمام الناس لئلا يظن أنه واجب، لكن العامي ليش يترك؟ من هو الآن الذي سيغتر بفعله؟ فلذلك لا يستوون. ممكن تقول والله السنن درجة، يعني في سنن رواتب يحافظ عليها الواحد، مثلا سنة الفجر حضرا وسفرا، السنن الرواتب الأخرى يحافظ عليها الواحد حضرا، في سنن يعني مثلا الضحى ليست بدرجة سنن رواتب، فلو يعني بعض الأيام ما صلى والأكثر يصلي، طيب سنة ورد مثلا من صلى أربعا قبل العصر اختلف العلماء في صحته، بعضهم حسنه، طيب على قول من حسنه ما يعاملها بدرجة سنن رواتب فيصلي كل يوم، يعني ممكن يترك بعض الأيام ماشي. مثلا تجي على قضية مثلا أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه لا يفر إلى ناقة، والفطر أقوى لكم، فإذا صيام الاثنين والخميس وصيام يوم إفطار يوم صيام أيام البيض، طيب هذه من السنة، لكن قد توجد مصلحة أعظم من العمل بهذه السنة أحيانا فتترك لأجلها. مثلا ذهب المفطرون اليوم بالأجر لخدمة المسلمين وحمل الأشياء ونصب القيام وعمله، طيب إذا فسر قل والله إذا كان ترجح فضل عمل آخر ممكن أحيانا تترك سنة لأجل سنة أكبر منها أو أعظم أجرا إذا تعارضتا وكان لا يمكن القيام بهما جميعا، خلص إذا فسر وضح وبين فصل حتى تعرف القضية. هل الملائكة الكتبة تدخل بيت الخلاء وملك الموت؟ أما ملك الموت لا يمنعه لا خلاء ولا غيره عن أخذ قبض الأرواح، وأما الكتبة للعلماء كلام، هل هم يعني لا يدخلون مع الشخص لكن يكتبون، ما في مانع أن يكتب عن بعد مترين وثلاثة وأربعة، إيش المانع؟ يكتب، يعني ما لن يعجز الملك أن يكتب من أعمال العبد والله يطلع عليها، ولا في أبواب ولا ما في أبواب، فهو بإطلاع الله له عليها سيكتبها كلها. لكن يعني بعض المسائل في تكلف في بحثها، ايش يعني انت الان ايش يهمك ان يعني ايش راح يترتب عليها، يعني يدخل ما يدخل في بعض القضايا خوض فيها من التكلف. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمت مؤخرا بقضاء الصلوات التي لم أصليها في سنوات مضت أثناء رحلات سفر بالطائرة، ولكن دون أن أقصر الصلوات الجائز قصر الوفاء أديت ما علي. إذا تركتها مثلا جهلا وأردت أن تقضيها، فهل العبرة بوقت الأداء ولا بوقت القضاء؟ هل العبرة بالوقت؟ هل العبرة بما وجب عليك في وقت وجوبه، أو العبرة بوقت الأداء، أو العبرة بوقت القيام به أو قضائه بعد ذلك؟ طبعا الراجح أن العبرة بوقت أدائه وقضائه بعد ذلك. فإذا فاتت، إذا صليت في السفر، إذا كانت الصلاة في السفر ونسيتها، هب أنك نسيتها، ما هو لازم يكون متعمد، أو التعمد مصيبة، يعني بعض العلماء يقول ما يقضيه ولو صلى الدهر، لكن يكثر من النوافل، ومن ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها لا سبيل إلى قضائها، ولله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله بالليل، لكن يكثر من النوافل الصلاة ليعوض يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي داود وغيره أن يعني الصلاة يوم القيامة يحاسب عليها العبد، ويؤخذ من النوافل ما يكمل به نقص الفريضة، وتكون سائر أعمالي على ذلك، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة إلى آخره. في نقص في حج الفريضة تكمل من حج بعدها. فالآن لما نأتي نقول هذا نسي صلاة مثلا، أو جهل مثلا، جهل وتعلم وأراد أن يقضي، تذكر وأراد أن يقضي، العبرة بإيش؟ العبرة بالوقت. الآن هو الآن سيصلي الآن في الحضر، الآن سيصلي في الحضر، إذن يصليها كاملة أربعا، كذلك لو تذكر صلاة نسيها في الحضر فتذكرها في السفر، الآن إيش يسوي؟ يقضيها بما وجبت عليه أربعا ولا اثنتين؟ ولو نسي صلاة في السفر وتذكرها في السفر، واحد نسي صلاة في السفر تذكرها وهو مسافر، طيب هذا سيصليها قصرا، لأن القضاء والأداء كل الآن كل واحد صارت المسألة، يعني هو في هذا في سفر وهذا في سفر. طبعا هذه المسائل في بعضها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال لا لازم يصليها كاملة، أو لا يصليها بما وجبت عليه، لا يصليها بحكم المكان الذي هو فيه الآن، مسافر ولا مقيم، لا. فالشاهد المسائل الصور كثيرة يعني متعددة، فعليه أن يستفتي في الحالة المعينة، أو يبحث إن كان طالب علم حتى يعمل بما يترجح لديه. هل الملائكة طيب إذا نزل البول في الماء هل يذهب طهارته، وخصوصا إذا كان الماء كثيرا؟ طبعا للعلماء كلام في هذه القضية وحديث القلتين، ولكن الراجح والله أعلم أن التغير إذا حصل بلون أو طعم أو ريح، تغير بنجاسة، صار الماء نجسا بغض النظر عن كميته. ولكن الماء في العادة في الغالب إذا بلغ قلتين، يعني لو قطرت فيه قطرة نجاسة، قطرة بول، لن يتنجس في الغالب، لكن المسألة في النهاية ستعود إلى التغير، في تغير ولا ما في تغير؟ إذا التغير بأوصاف اللون، طعم، رائحة، إذا وجد التغير معناها تنجس الماء، ما وجد التغير الماء باق على طهارته. هل أبوال الإبل علاج لفيروس السي، فيروس الكبد؟ لأن أناس يعلنون عندنا في مصر عن ذلك، فما صحة هذا الخبر؟ وما الرد على من يقول إن علاج فقط للبلدان الحارة مثل الجزيرة العربية وليس البلدان الباردة؟ طبعا هذا أمس استعرضناه في سنن الترمذي في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف لأعراب عرينة أبوال الإبل أن يشربوها، فكون فيها شفاء ثابت، ما في شك أن فيها شفاء، لكن من إيش؟ الشرع في أبواب الطب أرشد إلى أصول، يعني مثلا قال إن يكون الشفاء ففي ثلاث شربة عسل، شرطة محجم، لذعة بنار، كية بنار، في الحبة السوداء شفاء، أبوال الإبل كذا. فهو أرشد إلى أصول، يعني أنه يوجد شفاء في هذا. ثم المقادير وطريقة استعمال العلاج ومتى وكيف عليك، يعني على الناس، ترجع إلى تجاربهم. فممكن مثلا يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جربنا مثلا الحبة السوداء مسلوقة، مقلية، مشوية، مطحونة، غير مطحونة، زيت الحبة السوداء، لا كما هي، سبع حبات، لا 20، 21، صباحا على الريق، لا قبل، مع العسل، لا لوحدها. هذه كلها تبع تجارب الناس، ما تجد في الشريعة كذا، يعني يجيك تفصيل دواء ولمرض التهاب الكبد الوبائي سي وكذا، هذا يعني ما يجي في الشريعة هكذا. فالمرجع في النهاية إلى أين؟ تجارب الناس وخبرة الأطباء. فقد يكون فعلا، الله أعلم، قد يكون هذا أن هذا مثلا بوال إبل هو علاج، ممكن. وهذا طبعا أحيانا الواحد يقول يعني إذا ما كانت ضارة ليش ما نجرب، يعني الحبة السوداء، العسل، الحجامة، هي ما تضر، افرض أن ما أفادت ما تضر، فممكن واحد يسويها ويقول الله أنا سمعنا ما ندري مؤكد ولا لا. طيب إيش الحل؟ نقول إذا ما يضر افعل، لكن إذا كان يضر مشكلة، إذا في شيء يضر ما تصير واحد يقول أجرب، هو يضر ويمكن ينفع ويمكن ما ينفع، بس يكون في ضرر وبس، نقول لا، ما صارت المسألة هنا، ما في أرض، ما في وين الربح. يقول ما هو حل الرياء، كيف نتخلص من الرياء؟ أولا إخفاء العمل، وثانيا الدعاء الوارد في الرياء، وثالثا أن يقطع الإنسان الطمع في فناء الناس. خلاص اقطع الطمع في فناء الناس، أثنوا عليك ما أثنوا عليك، مدحوك ذموك، خلاص اجعل همك إرضاء الله. إذا قطعت الطمع في فناء الناس انتهت المشكلة. ترأي على إيش؟ إذا واحد خلاص ما عاد يهمه ثناء الناس، فيرأي على إيش؟ ما يرأي إلا الذي يبغى كلام الناس، ثناء الناس. ما حكم استخدام صور ثابتة أو متحركة لمسجد أو هيئة شخص يصلي أو صوت سيارة أو صورتها عند ذكر القصص الوعظية في الفلاشات الدعوية؟ استخدام صور ثابتة أو متحركة لمسجد أو هيئة شخص يصلي أو صوت سيارة أو صورتها عند ذكر القصص الوعظية في الفلاشات الدعوية، يعني إذا ما كان في محظور، مثلا ما في صورة امرأة مثلا، فرضنا ما في هناك يعني ترويج لشعار من شعارات أهل الباطل، أحيانا بعض الناس يفعل بحسن ظن أشياء ثم يكتشف أنه روج لباطل أو عرف الناس ببدعة أو بشر ما كانوا يعرفونه من باب الدعوة. فالشاهد لا بأس أن تكون وسائل الإيضاح تستعمل للناس التأثير فيهم، مساجد، آيات تتلى. أخ يقول عندي سؤال، أني متزوج بامرأة لها أخ من الرضاع، متزوج امرأة لها أخ من الرضاع في دولة أخرى ليس على مذهب أهل السنة من أهل البدعة، وزوجتي تطلب مني دائما أن نزوره، أنا أرفض زيارته وأفعل التفريق بينه وبينه، فهل تصرفي صحيح؟ إذا كنت تخشى ضررا علي على زوجتك أو على أولادك من هذه الزيارة فنعم. لو قال والله أنا أخشى لو أخذت، لو الزوجة راحت ستأخذ الأولاد، وإذا أخذت الأولاد وذهبوا إلى خال أمهم من الرضاع، هذا المبتدع يمكن يدخل في رؤوسهم شبهة وبدع، وأنا بعدين من وين أعالج هذا؟ وش يمكن ما أحس أصلا أنه أدخل في رؤوسهم شيئا. فلذلك أنا أخاف على أولادي ولا أريد أن يدخلوا هذا المجتمع، يعني هذا مجتمع موبوء، مجتمع شرك، مجتمع بدع، مجتمع ما فيه يعني مصائب، كله يعني مذهب ضال فاسد. فنقول نعم معك حق في هذا، معك حق في هذا، لكن يبقى أن المرأة ستحاول أن تنصح، يعني أنه بينه وبينه علاقة، يعني العلاقة القرابة هذه ما تستطيع أن تفصلها، علاقة الرضاع خلاص شيء دخل في العظم وانتشر نشر الحرمة، ما تستطيع أنك تقضي عليه. وهي ربما تقول طيب هذا ما له حق عليه، يعني هذا ما يعني خلاص أقطع الصلة كأنه ما خلق أصلا، صعب. ولذلك تقول اجعلي له وصلا بشيء ينفعه غير أن تأخذي الأولاد تذهبي إليه. قد تقابل هي في حج في عمرة أو في سفر مرور ببلد كذا مرور، أو هو يأتي إلى بلد بلدها أو بلد آخر، اتصال هاتفي، بريد إلكتروني، رسالة، هدية، ممكن يعني تدعوه بما تتقرب إليه بشيء يعني يمكنها من التأثير عليه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.